واحدة واحدة وفكر جد ايه حيفيدك تعذيبي واحدة واحدة وفكر جد ايه حيفيدك تعذيبي دور ولف ما تلقاش حد غيري حبيبك يا حبيبي عهد جميل ازاي تنسى ايامه تهجرني وتفوتني عليل سهران والاحباب ناموا بيني وبينك عهد جميل ازاي تنسى ايامه تهجرني وتفوتني عليل سهران والأحباب ناموا ناموا بيني وبينك عهد جميل ازاي تنسى ايامه تهجرني وتفوتني عليل سهران والأحباب ناموا وهن عليك حبي يخسرته في قلبي وهن عليك حبي يخسرته في قلبي تملي ليه الشوق في الورد واحدة واحدة وفكر جد ايه حيفيدك تعذيبي واحدة واحدة وفكر جد ايه حيفيدك تعذيبي دور ولف ما تلقاش حد غير حبيبك يا حبيبي فرحة أيامك كان حبك شك وأوهام أوهام صدقتك وسمعت كلامك وغرامك كان بس كلام لا كلام كان حبي فرحة أيامك كان حبك شك وأوهام أوهام صدقتك وسمعت كلامك وغرامك كان بس كلام لا كلام تحلف تصون عهدي والقاك تخون ودي تحلف تصون عهدي والقاك تخون ودي خنتني وانا صمت العهد واحدة واحدة وفكر جد ايه حيفيدك تعذيبي دور ولف ما تلقاش حد غير حبيبك يا حبيبي ياللي انت نشوان بكاس من شهد اشواقي ليه